بسم الله. فعندما نسأله قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، فعند من؟ قوله الزاني لا ينكح إلا زانية، هل يجوز لي غير الزاني أن ينكح زانية والزاني أن ينكح عفيفة؟ هل يجوز للعفيف أن ينكح زانية؟ فإن الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فعند من؟ فهل يجوز للشخص أن يتزوج بزانية وهو عفيف، أو امرأة عفيفة تتزوج بزاني؟ في خلاف بين أهل العلم. أحسنت. والقول الأول أنه لا يجوز للزاني أو للعفيف أن يتزوج بزانية، ولا كذلك العفيفة أن تتزوج بزان، والدليل على ذلك: الزاني لا ينكح إلا زانية، وحمل النكاح هنا على العقد والتزويج، على العقد والتزويج. فلا يجوز إذن للزاني أن ينكح، أو للعفيف أن ينكح زانية، ولا للزانية أن تنكح، ولا للعفيفة أن تنكح بزان، هذا حرام، لأن الله يقول: حرم ذلك على المؤمنين، وصدر الآية بما سمعت: الزاني لا ينكح إلا زانية. إذن الزاني لا ينكح إلا من جنسه، والزانية كذلك لا تنكح إلا من جنسها، فليس للزانية أن تنكح العفيف، ولا العكس أيضا كذلك، هذا حرام على المؤمنين. وحمل النكاح هنا على معنى التزويج والوطء، على التزويج والعقد. والقول الثاني على أنه يجوز، وهذه الآية قالوا ما فيها دلالة على المقصود، وإنما المقصود بالنكاح هنا هو الوطء، أي الزاني لا يطأ إلا مثله أو أسوأ من هذه المثلية، مشركة. وكذلك الزاني لا ينكحها إلا زان أو من هو أسوأ من الزاني المسلم وهو المشرك، هذا هو الحال. حرم ذلك الوطء على المؤمنين، وليس المقصود بذلك العقد، وإنما المقصود الوطء، وطء الزانية محرم على المؤمن، فلا يجوز لها أن يطأ زانية. وهذا فيه إشارة إلى أن الزاني هو مؤمن لكنه ضعيف الإيمان جدا، لا يزني الزاني وهو مؤمن، فهو مؤمن ضعيف الإيمان جدا، حال الزنا وتلبس مثل هذه الكبائر والعياذ بالله، وليس معنى أنه يخرج عن دائرة الإسلام. فالحاصل مبنى الخلاف في هذه الآية على حمل النكاح، فمنهم من حمله على العقد والتزويج، ورأى أنه لا يجوز للعفيف أن ينكح زانية، ولا العفيفة أن تنكح بزاني، لأن الله يقول: حرم ذلك على المؤمنين. ومنهم من حمل النكاح هنا على الوطء، وأن المقصود بالآية: الزاني لا ينكح، أي لا يطأ إلا مثله أو أسوأ من مثله، وهي المشركة، وكذلك أيضا في الزانية. قالوا المقصود الوطء وليس المقصود العقد، فلا بأس بالعقد. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس: إن امرأتي يا رسول الله لا ترد يدا لامس، فقالوا هنا لامس المقصود به الزنا، أي لا ترد من طلب منها الفاحشة، ما ترده، فهذا قالوا يدل على جواز الزواج بالزانية من العفيف. طيب أحسنتم. وما هو الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله؟ أنه يحرم، فلا يجوز للعفيف أن تزوج بزانية، ولا العفيف أن تزوج بزاني، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. والدليل على ذلك أن الآية لها أسباب نزول، أو لها سبب نزول، كما جاء في قصة مرثد بن أبي مرثد، وأنه قال: يا رسول الله أأنكح عناقا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه، ثم تلا عليه هذه الآية، وعناق كان الزانية، تلا عليه هذه الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية. وهكذا أم مهزول، على بعض تحسين أهل العلم، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه فيها، وأنها تريد أن تزوج به وتشترط له النفقة، أن تنفق عليه من فرجها، ومن هذا النكاح البطال. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه تزوج بها يا رسول الله أم لا، فسكت ثم تلا عليه هذه الآية. فسبب النزول يدل على أن المقصود بالنكاح هنا هو العقد والتزويج، فيحرم على العفيف أن يتزوج بزانية وعلى العفيف أن يتزوج بزان، لأن المقصود بالنكاح هنا بدليل سبب النزول المقصود به العقد والتزويج. والذين حملوا النكاح على الوطأ، ما هو الحامل لهم على حمل الآية على الوطأ؟ الذين قالوا ليس المقصود العقد وإنما المقصود الوطأ، أي زاني لا يطأ إلا زانية، ما هو الذي جعلهم يصرفون الآية إلى هذا المعنى، يصرفون النكاح إلى الوطأ؟ نعم، الدليل على ذلك أو مشركة وكذلك مشرك، فإنه لا يجوز للمسلم وإن كان زانيا أن يتزوج بمشركة، فإذا لا يحمل النكاح هنا على التزويج، لأنه يحرم على المسلم أن يتزوج بمشركة غير كتابية، ويحرم على المسلمة أن تتزوج بمشرك مطلقا، هذا حرام فلا يجوز. إذن النكاح لا يحمل على العقد البتة ولا يحمل على التزويج، لأن ذكر المشرك والمشركة يصرفه عن هذا المعنى. فماذا قال الشنقيطي عن هذه الآية رحمه الله؟ فالآن عندنا هؤلاء يقولون لا يمكن أن نحمل النكاح على العقد والتزويج بدليل ذكر المشرك والمشركة، فلو حملنا على العقد والتزويج معنا أجزنا للزانية أن تتزوج مشركة وللزانية أن تتزوج بمشرك، لأن الله يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة إلى آخره، فلو حملنا على العقد والتزويج معنا يجوز للزانية أن تتزوج مشركة ويجوز للزانية أن تتزوج بمشرك، وهذا حرام بالإجماع وإن كانوا على هذه الصفة والعياذ بالله، فلا يجوز لمسلم أن يتزوج بمشرك، حرام، أي لمسلم أن تزوج مشركة ولا أيضا كذلك مسلم أن تزوج بمشرك، حرام. فإذا قالوا لا يمكن أن نحمل على هذا، نحمله على الوطأ فقط. فماذا قال الشنقيط؟ وأولئك الذين قالوا النكاح هنا على التزويج نحمله، قالوا سبب النزول يعين المقصود، سبب النزول يعين المقصود وهو يدخل دخولا أوليا في الآية، فإن رسول الله جاء إليه مرثد بن أبي مرثد يسأله عن زواج عناق فسكت ثم قرأ عليه هذه الآية، وجاء أيضا رجل آخر يسأله عن زواج مهزول وكانت تزني وتشترط له النفقة إذا تزوج بها فتلا عليه هذه الآية. سبب النزول نص في المقصود في بيان الآية وبيان المقصود من الآية، فعلى هذا الآية مشكلة جدا، الآية مشكلة جدا. فماذا قال الشنقيطي عنها رحمه الله؟ قالوا هذه الآية من أصعب الآيات تحقيقا، لأن حمل النكاح على الوطأ لا يلائم الأحاديث الواردة في سبب النزول، وحمله أيضا كذلك على العقد والتزويج لا يلائم ذكر المشرك والمشركة، فهي آية مشكلة جدا كما قال رحمه الله، وهي من أصعب الآيات تحقيقا، لكن ممكن قال أن تحمل على شيء مع وجود شيء من التعسف، فما هو الذي تحمل عليه مع وجود شيء من التعسف؟ نعم، أن اللفظ هذا لفظ لا ينكح لفظ مشترك بين العقد والتزويج وبين الوطأ، بين التزويج وبين الوطأ، واللفظ المشترك كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في رسالته الماتعة أصول التفسير عن الأئمة الأعلام رحمه الله أئمة المذاهب، أنه يجوز أن يحمل في الموضع الواحد على معانيه المختلفة، على معنيه أو معانيه المختلفة، فلا مانع أن يحمل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك على التزويج وعلى الوطأ، فيكون في حق الزانية ينكح الزانية على التزويج، الزاني لا يتزوج إلا زانية، وفي حق المشركة يحمل على إيش؟ على الوطأ، ونكون قد خرجنا من هذا، فيحمل اللفظ المشترك على معنيه كما قرره الأئمة، فعلى هذا لا مانع أن يحمل ينكح هنا على التزويج وعلى الوطأ، ففي حق المشرك والمشركة يحمل على الوطأ، وفي حق الزاني والزانية يحمل على النكاح وعقد النكاح، يحمل على النكاح وعقد النكاح، وهذا سائغ وجائز، وعليه أئمة المذاهب رحمهم الله تعالى، بل استدل له بعض أهل العلم ببعض الآيات، ومنها إن الله وملائكته يصلون على النبي فقوله يصلون الصلاة لفظ مشترك بين الاستغفار وبين الرحمة كما ذكر بعضهم أن معناها الرحمة. فالصلاة من الله ليس المقصود بها الاستغفار، ليس المقصود بها الاستغفار، وإنما المقصود بها الرحمة أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى على خلاف تفسير الصلاة. والصلاة من الملائكة إنما المقصود بها الاستغفار والدعاء، المقصود بها الاستغفار والدعاء. فقالوا هنا اللفظ المشترك يصلون، الصلاة هنا استعملت في معنيها الذين وضعت لهما، في معنيها دفعة واحدة وفي مرة واحدة. فإن الصلاة في هذه الآية من الله ومن الملائكة، والصلاة من الله تختلف على الصلاة من إيش؟ من الملائكة. فلا مانع إذا أن يحمل اللفظ المشترك على معنيه دفعة واحدة. وهكذا أيضا مما استدلوا به على استعمال اللفظ المشترك في معنيه أو معانيه، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس إلى آخر الآية والقمر والنجوم إلى آخرها. فهذا الآن قالوا السجود لفظ مشترك بين وضع الجبهة في الأرض وبين الانقياد والخضوع، وبين الانقياد والخضوع. وهذه المخلوقات منها ما يوضع جبهته في الأرض، منها ما يضع جبهته في الأرض، ومنها ما لا يضع، وإنما المقصود الخضوع في حقه بالسجود والانقياد لله سبحانه وتعالى. فقالوا السجود لفظ هنا مشترك وقد استعمل في معانيه دفعة واحدة، وهذا يدل على الجواز. فعلى هذا الآية تحمل من هذا الباب أن ينكح هذا اللفظ في الموضع هذا استعمل في معنيه، استعمل في التزويج واستعمل أيضا في إيش؟ في الوطء. ففي حق المشرك يستعمل في المقصود به الوطء، وفي حق الزانية المقصود به العقد، المقصود به العقد. فالزاني له أن يعقد على زانية ما في مانع، لكن ليس له أن يعقد على مشركة. فإذا في مسألة زاني مع مشركة يحمل على الوطء، لا يطأ إلا مشركة أو لا يتزوج إلا بمسلمة زانية مثله، مسلمة زانية مثله. فعلى هذا هنا اللفظ ينكح استعمل في معنيه المشتركين وهو الوطء وكذلك عقد النكاح والتزويج. وهذا له نظائر في الكتاب، ومنه ما سمعت من الآيات، وأيضا له استعمال عندهم. فإنك لو قلت العين مخلوقة، العين مخلوقة، فيجوز أن يكون هذا العين الذي هو لفظ مشترك أن يستعمل في هذا المثال على جميع معانيه. فالعين الباصرة مخلوقة، والعين الجارية مخلوقة، وعين الذهب والفضة مخلوقة، فيكون اللفظ هذا قد استعمل في جميع معانيه. لا مانع من ذلك أن تقول العين مخلوقة وأنت تقصد به جميع المعاني دفعة واحدة، العين مخلوقة وتقصد به جميع المعاني دفعة واحدة. أردت العين الباصرة مخلوقة، والعين الماء عين الماء الجارية مخلوقة، وأردت به أيضا عين الذهب مخلوقة، لا مانع من ذلك. وأيضا المثال الذي ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عدا النصوص على عين زيد، عدا النصوص على عين زيد، فمحتمل أنهم عدوا على عينه الباصرة ففقأوها، أو على عينه الجارية فغوروها، أو على عينه الذهب فسرقوها، لا مانع من ذلك أن يكون هنا عدا اللصوص على عين زيد أن يقصد المعاني المشتركة كلها. هذا ليس منه مانع، أو ليس هناك مانع من هذا الاستعمال على الصحيح، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله وبعض أهل العلم، فإنه لا يرى استعمال اللفظ المشترك في معانيه دفعة واحدة ولا في معنيه دفعة واحدة. والصحيح الذي عليه الأئمة وهو الصواب أنه لا بأس أن يستعمل اللفظ المشترك في معانيه في وقت واحد ودفعة واحدة، ما فيه مانع. فتقول العين مخلوقة عاد اللصوص على عين زيد وأنت تقصد جميع المعاني، وهكذا إن الله وملائكته يصلون على النبي وأنت تقصد المعنيين المشتركين. الصلاة من الله والصلاة من خلقه ومخلوقاته الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فهذا سائق وقد جاء القرآن به كما في هذه الآية وكما في الآية الأخرى، ألم ترى أن الله يسجد له من السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس. فيكون قد استعمل في المعاني المشتركة، استعمل في السجود وهو وضع الجبهة في الأرض، واستعمل أيضا في الخضوع والانقياد، ولا مانع من ذلك. فإن يسجد أو السجود لفظ مشترك وله معاني مختلفة، وقد استعمل في الآية دفعة واحدة في المعاني هذه، ما فيه مانع. هذا هو الصحيح إن شاء الله في مسألة استعمال اللفظ المشترك في معانيه دفعة واحدة، وأنه يجوز خلافا لأبي حنيفة. قال يريد صاحب السكن يوجد مريض يذهب إن شاء الله ينظر المريض هذا، فنقرأ إن شاء الله ما ذكر. هذا هو حاصل هذه المسألة. طيب، عندما نسأله على ثبوت حديث إن امرأتي يا رسول الله لا ترد يد لامس، وقد علمت أن الحديث ضعفه أحمد، وضعفه يحيى بن سعيد، وضعفه أيضا كذلك آخرون، ووضعه ابن الجوزي في الموضوعات، لكن على ثبوته، فعلى أي شيء نحمل؟ على أنها لا ترد يد لامس، أي يد ملتمس للنفقة، فلامس بمعنى ملتمس، فلا ترد يد لامس أي ملتمس للعطاء، فهي امرأة تبذل المال. ها، عند من؟ أن المقصود باليد هنا يد لامس أي يد الملامسة، فلا ترد يد رجل يلامسها وتحمل على التبرج، أي أنها ما تتورع وتتحاشى مثل مصافحة الرجال وملامسة الرجال ليدها. أحسن. ذكرنا ملتمس المال العطاء. نعم أحسنت، لا ترد يد لامس أي من التزام أخف المفسدتين لدفع علاهما. يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، فيكون هذا إنما أذن له رسول الله من هذا الباب، من باب التزام أخف المفسدتين لدفع علاهما، فإنه لما أمره أن يطلقها قال ما أستطيع يا رسول الله، فأخشى على نفسي أني لا أصبر عليها، معنى أنني إذا تركتها ربما أزني بها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال امسكها بعد أن أمره بطلاقها ثم أذن له بالإمساك. فيحمل هذا الحديث على هذا الأمر أنه من التزام أخف المفسدتين لدفع أعلاهما، أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنها تزني وإنما أذن له بإمساكها باعتبار هذا الذي ذكره، أنها ربما تفعل الفاحشة، وتفعل هذه الفاحشة لا شك على هذا المعنى، تفعل الفاحشة ومع ذلك أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من باب التزام أخف المفسدتين لدفع علىهما، فإنه لو طلقها على حالها هذا ربما يشتهيها بعد ذلك ويذهب ويفعل الفاحشة معها، وفعله هذا الحلال لا شك أهون عليه من أن يذهب ويزني بها بعد طلاقها، فهذا أخف من أن يطلق ثم يزني، هذا حرام ولا شك. أما وجودها معه على هذا الحال وجامعها بالعقد الشرعي فهو أهون عليه من أن يجامعها بالسفاح والزنا عياذا بالله. هل هناك شيء آخر أيضا في الده؟ ما على أن الكلام على مسألتنا إنما هو في الابتداء، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، المقصود نكاح ابتداء لا نكاح استدامة، أما نكاح الاستدامة تكون عفيفة تزوج عفيفة ثم طرع عليها الزنا، فهذا فيه خلاف أيضا بين أهل العلم، هل يجوز إبقاؤها أو لا يجوز؟ والصحيح أنه يطلق مثل هذا ولا وقع العياذ بالله في الدياثة، وقع في الدياثة يعرف أن زوجته تزني عياذ بالله وهو صابر عليها وساكت عن هذا وينكر في قلبه ويكتفي بهذا أو بلسانه وهي لا تبالي بهذا الإنكار. فقال بعض أهل العلم هذا الحديث الذي ذكرتموه استدلالا على ما ذهبتم إليه ما فيه دليل، نحن نتكلم على مسألة ابتداء العقد بالزانية وما نتكلم عن الاستدامة، الاستدامة شيء آخر والابتداء شيء آخر، والحديث إنما هو في الاستدامة. قال رحمه الله، هذا حاصل ما يتعلق بهذه المسألة المهمة وهي نكاح العفيف بالزانية والعفيفة بالزاني، فإن الآية مشكلة جدا فلذلك اختلف العلماء فيها وفي المقصود منها. قال قوله تعالى الزاني لا ينكح، سورة النور، قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الآية الكريمة تدل على تحريم نكاح الزواني والزناه على الأعفاء والعفائف، على الأعفاء والعفائف، ويدل لذلك قول محصنات غير مسافحات، صدق هذا يؤيد هذا المعنى، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، وهكذا يدل على هذا المعنى ما تقدم معنا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فإن المقصود بالمحصنات هنا العفائف. معنى الآية ومفهوم الآية ودليل الخطاب أنه لا يجوز للشخص أن يتزوج بزانية، لأن الله يقول اليوم أحل لكم ثم قال والمحصنات، فلا يجوز للشخص أن يتزوج بزانية، وإنما الزوج بمحصنة عفيفة. فهاتان الآيتان تؤيدان المعنى المذكور في الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية، معنى أن العفيف لا يتزوج بزانية. قال: هذه الآية الكريمة تدل على تحريم نكاح الزواني والزناة على الأعفاء والعفائف، ويدل لذلك قول محصنات غير مسافحات الآية، وقوله محصنين غير مسافحين أشرنا إليها. وقد جاءت آيات أخرى تدل بعمومها على خلاف ذلك، كقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، هذه الآية عامة لم تفرق بين زاني وبين عفيف، ولا بين زانية ولا بين عفيفة. وأنكحوا الأيام منكم، والأيم هو من لا زوج له من رجل وامرأة، هذا معنى الأيم، من ليست له زوج أو من ليس له زوج سواء كان رجلا أو امرأة يقال له أيم، فالأيام جمع أيم، فيطلق على كل من ليست له زوجة من الرجال، وعلى كذلك النسوان اللواتي ليس لهن أزواج من الرجال. فإذا الآية عامة وأنكحوا الأيام منكم، ولم يذكر ربنا سبحانه وتعالى إلا الزاني. أنكحوا الأيام، كل من كان أيم غير متزوج أنكحوه وتفضلوا عليه بالنكاح. فهذه الآية عامة تدل على الجواز، فلذلك يقول رحمه الله وقد جاءت آيات أخرى تدل بعمومه على خلاف ذلك، المعنى الذي دلت عليه الزاني لا ينكح إلا زانية. وقوله كقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم الآية، وقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، هكذا أيضا هذه الآية والمحصنات من النساء، كما في والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وأحل كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. فقول وأحل لكم ما وراء ذلكم بعد أن ذكر المحرمات وانتهى إلى قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ذكر المحرمات في سورة النساء وانتهى إلى هذه التي أشرنا إليها، قال بعد ذلك وأحل لكم ما وراء ذلكم، وليس في الآيات المتقدمة التي فيها المحرمات ذكر الزاني ولا الزانية، ليس فيها منع العفيف من نكاح الزانية إذا لم تكن واحدة من هؤلاء، ولا فيها أيضا منع العفيفة من نكاح الزاني، بل ربنا سبحانه وتعالى يأتي بهذا اللفظ العام وأحل لكم ما وراء ذلكم بعد أن ذكر المحرمات. فإذا هذا اللفظ بعمومه يعطي ما أشرنا إليه من جواز نكاح العفيف بالزانية والعفيفة بالزاني بعمومه. وقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، والجواب عن هذا مختلف فيه اختلافاً مبنياً على الاختلاف في حكم تزوج العفيف للزانية أو العفيفة للزاني. فمن يقول هو حرام يقول هذه الآية مخصصة لعموم وأنكحوا الأيام منكم، هذا أحسن من قول من سيأتي، هذه الآية والزاني لا ينكح إلا زانية مخصصة للآيتين المذكورتين وأنكحوا الأيام منكم، هذا عام، هذا اللفظ عام وذاك خاص، والخاص يقضي على العام كما هو معلوم من علم الأصول. فإذا هذه الآية التي نحن بصدد الكلام عليها مخصصة للآيتين المذكورتين اللتين فيهما هذا العموم، والخاص يقضي على العام كما هو معلوم. وأنكحوا الأيام منكم أي ممن هو رجل عفيف وامرأة عفيفة، هذا الذي مقصود بالآية. وأحل لكم ما وراء ذلكم غير الزواني، غير أهل الزنا، أما الزواني فلم تحل لك لقول تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية. فإذا هاتان الآيتان عامتان قد خصصتا بهذه الآية التي في النور. قال رحمه الله فمن يقول هو حرام، قول من يا أخوان بالتحريم على ما تقدم معكم، من الذي يقول بأن العفيف لا يجوز أن يتزوج بالزانية ولا العفيفة بالزاني؟ قول الإمام أحمد وهو من أفراده، رحمه الله تعالى تفرد عن الأئمة، فهو يرى أنه لا يجوز، وهذا هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام، إلا بالتوبة، بشرط التوبة. فإن تابت الزانية فإن هذا الوصف يرفع عنها بالتوبة، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فيرفع الوصف عنها بالتوبة فيجوز الزواج بها بعد ذلك. وأما وهي لا زالت على ما هي عليه مستديمة في الشر مستمرة فيه فلا يجوز العفيف أن تزوج بها. قال: فمن يقول هو حرام يقول هذه الآية مخصصة لعموم وأنكحوا الأيام منكم، قد علمت أنه صواب، والخطاب للأولياء وأنكحوا الأيام منكم، فعلى هذا المرأة لا تزوج نفسها. فهذه من الأدلة الكثيرة على أن المرأة لا يجوز لها وإن كانت رشيدة خلاف الأحناف أن تزوج نفسها، مع الآيات المتقدمة التي أشرنا إليها: فانكحوهن بإذن أهلهن، فلا بد من إذن الأهل، وأنكحوا الأيام منكم. هذه الآية من الأدلة الكثيرة التي يرد بها على الأحناف المجيزين زواج الرشيدة نفسها إن كانت رشيدة، وهذا كله حرام، فنكاحها باطل باطل باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، إلى آخره. قال: وأنكحوا الأيام منكم وعموم وأحل لكم ما وراء ذلكم. والذين يقولون بعدم المنع وهم الأكثر أجابوا بأجوبة، الذين يقولون بعدم المنع أي منع العفيف من زواج الزانية والعفيفة من زواج الزاني وهم الأكثر، وعليه الأئمة الثلاثة غير أحمد، هؤلاء يؤولون مثل هذه وذهبوا بالعكس عكس ما ذكر هؤلاء ورأوا أن هذه الآية منسوخة. قال: والذين يقولون بعدم المنع وهم الأكثر أجابوا بأجوبة، منها أنها منسوخة، وهذا القول ما هو صحيح، النسخ له شروط كما هو معلومة عند أهل العلم في كتب الأصول، فهذا القول ما هو صحيح أنها منسوخة، فالنسخ يحتاج على تعذر الجمع بين الآيتين، ويحتاج إلى معرفة التاريخ، تاريخ المتقدم منهما من المتأخر حتى يقال بالنسخ، فالنسخ ما هو صحيح هنا. قال: منها أنها منسوخة بقوله: وأنكحوا الأيام منكم، واقتصر صاحب الإتقان على النسخ. من هو صاحب الإتقان هذا عندك؟ من هو صاحب الإتقان هذا؟ السيوطي رحمه الله، أحسنت. واقتصر صاحب الإتقان على النسخ، وممن قال بالنسخ سعيد بن المسيب والشافعي، وقد رد أهل العلم هذا القول كما أشرنا آنفا إليه. ومنها أن النكاح بهذه الآية الوطأ، الزاني لا ينكح إلا زانية، قالوا المقصود بالنكاح هنا الوطأ وليس التزويج. قال: ومنها أن النكاح في هذه الآية الوطأ، وعليه فالمراد بالآية أن الزاني لا يطاوعه على فعله ويشاركه في مراده إلا زانية مثله، إلا زانية مثله، أو مشركة لا تزني، أو مشركة لا ترى حرمة الزنا. فعلى القول بأن المقصود بالنكاح الوطئ يكون تأويل الآية هذا الذي ذكره، أن الزاني لا يطاوعه على فعله وهو الزنا ويشاركه في مراده إلا زانية مثله، أو مشركة لا ترى حرمة الزنا، وهي أسوأ من الأولى. وهذا أيضا كما سمعت لا يلائمه أسباب النزول في الآية، فإن سبب النزول يدل على أن المقصود بها التزويج، أنكح عناقا يا رسول الله، قال الله سبحانه: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، تلا عليه هذه الآية، وهكذا صاحب أم مهزول، فهذا المعنى لا يلائمه أسباب النزول. قالوا: منها أن النكاح في هذه الآية الوطأ، وعليه فالمراد بالآية أن الزاني لا يطاوعه على فعله ويشاركه في مراده إلا زانية مثله أو مشركة لا ترى حرمة الزنا. ومنها أن هذا خاص لأنه كان في نسوة بغايا، كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا، تقدم في شأن أم مهزول وأنها أرادت ذلك الرجل واشترطت له النفقة، فهذه الآية خاصة في أمثال هذه الأصناف وليست عامة، ليست عامة، وإنما خاصة في أمثال هؤلاء، تأتي امرأة وتعرض نفسها عليه بشرط النفقة فأنزل الله فيهم هذه الآية. هذا أيضا يرده ما تقدم عن مرثد أبي مرثد فإنه ليس من أولئك، ولم يذكر في قصته أنها اشترطت عليه هذا الأمر أن تنفق عليه. وهؤلاء أول الآية الزاني لا ينكح إلا زانية، واقتصروا على سبب واحد وهو قصة من ذكر، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن من القواعد المشتهرة المعلومة عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ، وهذا اللفظ عام، الزاني لا ينكح إلا زانية سواء اشترطت أو لم تشترط، اشترطت أو لم تشترط. وإن كانت هذه الآية على قولهم خاصة في صنف معين فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا أيضا فيه نظر. ومنها أن هذا خاص لأنه كان في نسوة بغايا، كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا، لأن ذلك هو سبب نزول الآية. ولو كان سبب نزول الآية فعندنا القاعدة التي قرروها هم وغيرهم من أهل العلم، العبرة بعموم اللفظ، فسبب النزول يدخل دخولا أوليا، وما كان من بابه كذلك يدخل مما يندرج تحت العموم، لأن ذلك هو سبب نزول الآية. وينظر حديث هذا الرجل في استئذانه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزواج بأم مهزول، هل ثبت أو لم يثبت؟ انظر لنا استئذان الرجل الزواج من أم مهزول ثم نزلت فيه هذه الآية، هل ثبت أم لم يثبت؟ فالثابت هو حديث مرثد بن أبي مرثد في استئذانه رسول الله الزواج من عناق. قال رحمه الله: ومنها أن هذا خاص لأنه كان في نسوة بغايا، كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا، ومهر البغي حرام يقول عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك هو سبب نزول الآية. فزعم بعضهم أنها مختصة بذلك السبب، فزعم، وهذه الصيغة يؤتى بها لتضعيف الأقوال كما هو معلوم، هذا هو الغالب في استعمال زعم إذا كان القول بعيد وغير صحيح، يقال زعم فلان كذا وكذا، ولم تأتي في القرآن إلا في الأقوال الباطلة، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا وغير ذلك، فلم تأتي في القرآن إلا في هذا الاستعمال، رد الله تلك الأقوال الباطلة في زعمهم أنهم لا يبعثون، وهذا هو الأغلب في استعمالها، وقد تستعمل في القول الحق، ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، هذا قول حق لا شك أنه ناصح. وهكذا كثيرا ما يستعملها سيبويه في الكتاب، زعم الخليل، زعم الخليل، زعم يونس، والمقصود تقرير هذه الأقوال في كتابه وأنها الصواب، والمقصود تبني هذه الأقوال، فقد تستعمل في القول الحق والأغلب تستعمل في القول الخطأ أو القول الباطل، وهنا أراد بذلك أنه قول خطأ، فزعم هؤلاء بأصحاب التخصيص أنها مختصة بذلك السبب، وهذا معنى غير صحيح. قال رحمه الله: لأن ذلك هو سبب نزول الآية، فزعم بعضهم أنها مختصة بذلك السبب، وهذا كما تعلمون غير صحيح حتى من حيث القواعد التي أشرت إليها أن العبرة بعموم اللفظ، بدليل قوله: وأحل لكم الآية، بدليل قوله وأحل لكم، قد تقدم الكلام أن هذه الآية عامة، وآية الزاني لا ينكح إلا زانية خاصة، والخاص يقضي على العام، وهكذا الآية الآتية. قال: بدليل قوله وأحل لكم الآية وقوله وأنكحوا الأيامى، تقدم الجواب، وهذا أضعفها، صدق رحمه الله، هذا أضعف التأويلات التي ذكرها هؤلاء الذين يذهبون إلى جواز الزواج بالزواني من العفائف أو من أهل من الأعفاء، الزواني من الأعفاء. قال: وهذا أضعفها، والله تعالى أعلم. انتهينا من هذه الآية واستفدنا خيرا كثيرا والله من أسطر كما ترى، ذكر هذا الإمام فيها من الفوائد ما فيها الأصولية والفقهية وكذلك الأحكام الشرعية. فعندما نسأله الآن عما تقدم من درسنا، هل يجوز استعمال اللفظ المشترك في معنيه أو معانيه مع الدليل؟ تفضل. نعم يجوز، الدليل إن الله وملائكته يصلون على النبي، ولا شك أن الصلاة على الله غير الصلاة من الملائكة كما هو معلوم في كتب التفسير، فهذا في استعمال الصلاة وهو لفظ مشترك كما تعلمون في معنيه، الصلاة من الله مختلفة عن الصلاة من الملائكة. طيب أحسنت. وأيضا ألم ترى أن الله يسجد، فإن السجود هنا لفظ مشترك يستعمل في وضع الجبهة ويستعمل في الخضوع والانقياد، وقد استعمل في الآية كذلك. وهكذا منها قولهم نعم العين مخلوقة، فإنه يجوز أن تقول هذا الكلام وتريد جميع المعاني التي وضع لها لفظ العين، فإن العين يستعمل في الباصرة ويستعمل في الجارية ويستعمل في المنقودة التي هي عين الذهب وعين الفضة، فيجوز أن يقول الشخص العين مخلوقة ويريد جميع المعاني، ما فيه مانع. أحسنتم. سؤال آخر: الزاني لا ينكح إلا زانية، الذين حملوا قوله لا ينكح بمعنى التزويج فبأي شيء أجابوا عن الأدلة العامة وأنكحوا الأيام منكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، فإن تفيد الجواز عموما أو تفيد الجواز بلفظها العام على أن آية الزاني لا ينكح على أنها خاصة، وهذه الآيات عامة والخاص يقضي على العام. أحسنته. والذين قالوا بأن المقصود في قوله الزاني لا ينكح وأنه لا بأس أن يتزوج الشخص بالزاني لأن ينكح بمعنى يطأ فعلى أي شيء أو بأي شيء أجابوا عن هذا الذي ذكر في الآية وأنه معنى التزويج؟ قالوا منسوخة، وأيضا على أنها بمعنى التزويج سلمنا لكم بمعنى التزويج وليس بمعنى الوطأ، فقالوا بأنها منسوخة. أحسنت. والجواب الآخر أنهم قالوا هي بمعنى الوطأ وليس بمعنى التزويج، وجواب آخر على أنها بمعنى التزويج ولكن في ناس خاصين نزلت فيهم فيقتصر على سبب النزول، فنزلت في بعض البغايا كنا يطلبنا الزواج من بعض الرجال المسلمين وتشترط له النفقة أنها ستزني وتأتي بالنفقة وأن تكون زوج بس البيت، نام ولا عليك حاجة، نام ولا عليك نفقة ولا شيء، هي تشتغل بفرجها والعياذ بالله. فقالوا هذه الآية إنما كانت مختصة بذلك السبب. ماذا قال الشنقيطي عن هذا الجواب؟ قالوا هذا أضعفها. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. نكون بهذا إن شاء الله انتهينا وفهمناها إن شاء الله فهما صحيحا. تفضل يا أخي أذن. عن عكرمة مرسل. طيب، عن عكرمة مرسل قصة أم مهزوم.